القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة مقطوعتان للشاعر التونسي محي الدين خريف. وطن لأغلى بلاد، لأحلى وطن، كتبت نشيد الهوى والشجن، وعطرت بالشوق أفياءه، وأصفيته الود يوم المحن. كما كان كنت غريب الطماح، أناجيه في سره والعلن، وأرسمه في ظلال العيون، وألفظه في عميق الوسن، وأبرد من مائه غلتي، وآوي إلى حضنه في الزمن، أحس به في دمي نشوة، وفي خاطري لاعجا مستكن، وأقرأه في جبين الصباح، وفوق القباب وتحت الفنن، أراه إذا ما الزمان توالى جديدا مدى الدهر لا يمتهن، يميت العصور ويفني الدهور، ويبقى كما كان أو لم يكن. فكيف أخون الهوى بعدما تغلغل في مهجتي وكمن؟ حروفنا، بحروفنا قد سجل الزمن أحداثه ومشت بنا المحن، نتعقب الأيام نسكنها شعرا وتمخر بحرنا السفن. كم شف نجم في قرارتنا، وامتد في أعماقنا الشجن، وأمضنا الحب الكبير، ومن نعماه في أفيائنا وطن. سبل الحياة بنا تفرع، لا سر تواريه ولا علن. كم يكتم الملتاع صبوته، ويصيبه الإرهاق والوهن، لكنه يبقى كما سطعت شمس الضحى للنور تختزن، لتشع في الآفاق أجمعها، في كل أرجاء لها سكن. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.